حدیثه هزار و سی و هفت جوی حدیثه دیگه مدیار بتن احتکار آبه کنه چند یا مظن لخود تعال. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة سيكست هين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة رجى قيامته خدس احنا كتون ولا يزكيهم وانباق الجناكة نجقناه وقناهت والناغفرين تمدحت والناكت ولهم وديبوان هبت عذاب أليم عذابك أليم يوم بشي. رجل ظلامك كان له ويهب فضل ماء آذك زيدا بالطريق الريكي فمنعه من ابن السبيل بجا افكسها يا تشكري اف ابازدا يا منعكري اش مسافرا اش ريفنج. ورجل وظلامك بايع اماما بيعت دايا امامك دايا خليفاك لا يبايعه الا لدنيا اف بيعت هجبر دنيا يا داي فان اعطاه منها رضي هكذا دنيا يا داي دي افكسها رازي بك وإن لم يعطه منها وهكر ندعج دنياه سخط لكربتو ذب. ورجل وظلامك دي أقام سلعته بعد العصر فشت إباري سلعه مال خوية تجارية داناي لرابة صرف كاتن ودفروشت فقال ويا قوتي والله الذي لا إله غيره أبوي كما يجبلي ويت إله حق نبن لقد أعطيت بها من بفيت شتي داي كذا وكذا فلان تشتو فلان تشتو شوا هذي كاسي يقوتي من هندايا بيداي وهنده بي ندايا شخويا واقوتي وياسين خارب خده فصدقه رجل وظلامك تصدق وياكي. ثم قرأ هذه الآية اشتهنج أفواتخان إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا